تهدى لما توصل الشربات اللي قالوا جوابني الإدارة على باب الإدارة بيبات وانت لسه صغير تعالى وارضع البزازات. القصة اللي حكيها لك الله لا تاني معرفش عيده اصل تيجي دينا بظروف الله يسترها معاك. الملك ملك الملك وقسمه الرجال درجات. الملك ملك ربنا وقسمه الاولياء درجات. اللي خدم على نور بيستلم درجات ويجابوله تليفون ياخد كل يوم اشارات. مساء الفل. تصلحك فيها الليلة يا مستمعين. بتحكي عن راجل اسمه ياسين. اسمه ايه؟ ياسين. ياسين ده كان بيشتغل ايه؟ النبي الواحد الله. كان بيشتغل فلاح زي حالاته كده. بس ربنا كان كرمه بايه؟ بتاع 15 فدان. والراجل بقى ايه؟ صلاة النبي. وعنده حتة واحدة ست يا بابا عمرها ما كسفته في يوم من الايام. عمرها ما كسفته في يوم من الايام. الكتير يقضي والقليل يقضي. وعايشين في رحمة ربنا. ام ربنا عطل ولا الدنيا مستمعين. سمى ولد ايه وسمى التاني ايه؟ مسحول اللي مصلى عليه. سمى الاولاني يا مستمعين. الاولاني سماه سلامة والتاني سماه حمدين. بقى سلامة وايه؟ وحمدين. الآن تلو فلاحين. لعلم ده ولعلم ده. 15 فدان وعندهم رحمة الرحمن خير عليهم كتير. نشأوا العيال فلاحين. وطبعا الايام مش بتاعتنا. ما من يوم يمر الا وله حال حلو ومر فاشرب بيه كأس الزمان حتى تمر. يا سن راجل طيب مساء الفل. الله يستر معاكم. كان اسمه ياسين فلاح يا مستمعين. من بعد الصلاة عزيز يملك من الفدادين 15 يا سمعين. المولى عطل ولدين ولا السما سلام والتاني سما. نعم انت عندي سنة بتحبني عشان بتحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. انا خدام كل واحد يحب النبي يا ابني. ليلة ليلة النبي وضع نور على نور. ايوه بتوزع الجوابات على مريد بيقول الساعة ساعة رضا يا ماما وانا جاي من على رصيف سيدي حسنين حيران واللي يحب عمه يا اخلص لحب عمه يا با يا ودت ومن حب في ودت جيت لك يا بحراوي انت وابو عوض. الدكتور قال له لبخ. الدكتور قال له ايه؟ سلام الحمدين نسأل اتنين فلاحين اللي اسمه السلامة بقى سنه 20 سنة واللي اسمه حمدين عنده 17 سنة هنوحد الله. طبعا كل ايام لها احوال اللهم نجينا. العيش حلو قوي وحكم ان زهزهت اللهم اكفنا شرها. الدنيا خاينة وخايب من يقى منها لو زهزهت يوم للعائل يخاف منها. الدنيا خاينة وخايب من يقى منها لو زهزهت يوم للعائل يخاف منها لو زهزهت له النهاردة من بكرة حيضمنها. يا ما واحد بيبن عمارات ما يعرف من حيسكنها بعد ما يبني العمارة وصرف عليها المال في لحظة واحدة الواحد منا يقابل الواحد المتعال واللي بناها ما يسكن كلام حقولك عليه ودي كلمة كل الخلق عارفينها. سيبك من دنيا في مكروه الدار ساكنها. الخير يا باشا حضرة النبي تجلى على ربنا والعيش حلوة ده سنه 20 سنة ودي 17 سنة العيال فايدة كده. ام ربنا حب يمتحن مين؟ عمك الشيخ ياسين. افتح عندي سنة صغيرة. يمتحن عمك الشيخ ياسين رجل اسمه السلامة ده جاله حبة لطف كده. طبعا كل واحد منا يوم كده ويوم كده يوم سليم ويوم تعبان ويوم مزاج عال ويوم مزاجه مش قوي زي ما انت واخد بالك كده. قال اسمه السلامة ايه يومين بالعجل بالعربية وعلى الدكتور ايه كشف وجاب له روشته ما خفش الولد. اما قالت لي يا شيخ ياسين الراجل ده الدكتور ده ما بعرفش حاجه عايزين واحد تاني راح لواحد تاني واحد تالت واحد رابع ما يستناش ان يخلص العلاج لا من العجل يروح لواحد تاني كل ما يجيب ما فيش فايده لحد الودنه كل مدى في النازل بقى 10 كيلو عظم مشفح. امه وابوه بعد ما توحدوه في نفسهم يعالجوه بس اللي بيعطي سبحانه هو اللي بيطيب ربنا واللي بجيب كل شيء ربنا. فهم قاعدين جنبه بقى واحد عند رجليه واحد عند دماغه ونشه يا رب يجيبوا الجهادي يجيبوا الجهاد يتعديه بر طلخة بر المنصورة يتعديه بر طلخة يعني يتموته يتشفيه. احنا غلبنا معاش في ايدنا حاجة اللي علينا عملناه واللي عليك بقى عملناش شغل بيه اللي هم في يوم قاعدين العصرية اللي واحد كده زي ابو الشيخ احمد ابو عوض الجماعة بتوع الطريقة دول طريقة الايه طريقة الناس الصالحين دي. الشيخ احمد ماشي كده وراه 7 8 دراويش حلوين على وشهم قلم نشرح لك صدرك. ام عمك الشيخ سلام قاعد على المصطبة، عم الشيخ ياسين قاعد على المصطبة، واذا عم الولا صباح الخير يا سيدي. ام بص كده يلاقي ايه الشيخ فايت وريحته حلوة والعيال حلوين. المعلم زين اللي بنوم العربيات تبع شركة البطروش في دخل الطلخة بيصبح الحفلة كلها كل سنة هو طيب. قال لي اتفضل يا باشا احمد عندنا اشرب قهوة. عمك الشيخ ياسين يعتقد في الناس الطيبين يمكن يكون بركة او ربنا اراد. ام حوت كده شرب القهوة قال له عم. قال له نعم يا شيخ ياسين. قال له انا عندي ولد عيان وخلاص يأست من شفاء وخلاص لعد روح لدكتور ولد تمرجي سلمته لله يجيبه شمال يجيبه يمين ببركة الصالحين كده. تعال معايا خش الأوضة عليه. قال لي عمل لك. قال لي بس تعالى يا سيدي انما يتقبل الله من المتقين. ام تنيته داخل كده خد الدراويش معاه. ياد الله مع ايه؟ ياد الله مع الجماعة. هات ايدك ياد يا محمد، ايدك يا مصطفى، ايدك يا عزت، ايدك يا يا يا يا لم العيلة كلها على ايه؟ على المسكين ده لغاية امه وابوه واللي اسمه ايه حمدين ياهو، وحط ايدهم كلهم على الولد. قال فتح ربنا يتحمل بحملته، فتح ربنا يشفيه. الفتحة ولا الضالين امين. وهم لسه قاعدين. ام قال له عم الشيخ ياسين. قال له نعم. قال له ربنا شفالك الواد يبقى انا حاجة فيه. ان ربنا شفالك يبقى انا ايه؟ يبقى انا حاجة فيه. قال له حاجة زي ايه؟ يعني كل من اولادنا وكل خدمة يطلع فيها 4 ايام بس. في سيدي اقعب العالمين، في سيدي ابا العينين، في سيدي ابا اللسمين، في اي مولد في السيدة زينة، في سيدة علي، لازم يجي معانا 4 ايام. قال اقول لك خده من دلوقتي. قال له اما يطيب بقى، اما يطيب. الفتحة ولا الضالين امين. لما قرأ الفتحة يا مستمعين قبل منه رب العالمين وبمشيئة ربنا يبدأ في التحسين. في التحسين يا أسيدنا يا مستمعين، وبعد 20 يوم أهو قالوا الشيخ يقول، وبعد 20 يوم جه يزور الشيخ يقول، يلقاه يقول الألباب ما قبل الشيخ عل سيد ابراهيم. الو دول الشيخ الباب. الشيخ بقى فرحان، الشيخ بقى فرحان، بركة طه العدنان اللي المولى شفاها الصبح ده جل علا. الحمد لله ربنا عمل لنا خاطر كتر خيره، شفاء المريض بحظ الدكتور، شفاء المريض بحظ مين؟ يقول ده بيعرف قوي صلاة النبي، الواد رحله كان بموت والله ربنا كرم. الدكتور اللي بيودي صاحب الشركة اللي عارف تصميمها يابا، صاحب الشركة اللي عارف ايه تصميمها. توكل على الله كده ربنا كرم الواد والشفاه ربنا. ام اول مولد فات عليه قال له عم الشيخ ياسين ان شاء الله احنا على مولد البدا ونويين. عند الواد ربنا ما شفاه وفات عليه يا خلق الله قال له عم الشيخ ياسين ان شاء الله راح المولد البدا بكره. عمل له نفحة وخده وسافر مول السيد احمد البدا وانتهى. بعد له يقول السيد مين؟ سيد ابراهيم. بعد سيد ابراهيم جه سيدنا الحسين. بعد سيدنا الحسين جه السيد علي. بعد سيد علي جت مين؟ السيدة زينب. الواد اشتغل سنتين ثلاثة ربنا فتح عليه قوي. والحجر الداير لابد عن ايه؟ يا ولد الحجر الداير لابد عن لطه. ابن الطريق لا يمكن، اللهم نجينا. الا في يوم قعد كده في سيد ابراهيم وصاحبنا قعد كده بيخدم بقى متحزن على الجلابية وفرحان لربنا شفاه وبيخدم اخوانه كده. قال له ودخلت عليه واحدة درويشة اخوها منهم معلم عوض ماذا للشيخ حسنين. صاحبنا قعد في الخدمة كده وعمال بيخدم الا ودخل الصبية وقعت يا فحش وحد الله. البت داخلة كده على وشها انا فتحنا لك فتحا مبينا. الجلابية الخضرة والطرحة البيضة ودخلت على الخدمة. الواد ماشي مظبوط، الواد ماشي مظبوط، تحب الاولياء موت، لا قاعد يا حاضرين الا بنت من الواصلين، اهي دخلت على المسكين، ريمت عينها عليه وحطت ايدها قالت له انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ يا اخويا منهم انت اسمك ايه؟ اللهم اسمي يا سيد. قال اسمي السلامة. السلامة ايه؟ قالت له قال لها سلامة يا سيد. قالت له قال بتعمل ايه هنا؟ قال لها بخدم اخواننا. قامت البيت قعدت جنبه شوية وتروح تروح عليه. البنت حلوة قوي يا براجيم وسلكها حساس ووصلت ايدها جسم الولد وصلت له سلك الماس. البنت حلوة قوي وسلكها حساس ومشت ايدها على المسكين وصلت له السلك الماس. شغلته بروحها يا عقل معشي بخدم يا روحي. الواد لما انشغل بالبنت معش عارف يروح. عم قال له عم، قال له نعم، قال له هات البنت دي عندك وانا ابقى ازورها يابا لحسن مش عارف اروح من غيرها. اللهم كنا شر البلاء عود الامتحان اللي على اصل، اللهم نجحنا جميعا. الشيخ خدها معاه والمغربية كده خد البت وراح يزور عمك الشيخ ياسين اللي هو بالولاد. ام شاف البنت جميلة ام قال يا عم الشيخ احمد قال نعم ما تبات هنا الليلة. قال له مقدرش ابات. بص لها، قال لها اسبقية شاترة، اسبقية بابا. الثاني انا اسمي الصفي. ياسين بيسأل البنت، ابوهم بيسأل البنت اسمي ايه يا بابا؟ قالت اسمي الصفي. بتعملي ايه؟ قالت له ماليش حاجة. انت بنت مين؟ قالت بنت سيد ابراهيم. انا بنت سيد ابراهيم. الله يستر معاك. بنت مين يا شطرة؟ قالت له بنت سيد ابراهيم. قال لها انت اتجوزت يا شطرة؟ قالت لي لا. قال لها شافك كده يا واد يا سلامة بتلمح لها. راجل متشرع قوي بتاع ربنا، ما يحبش حاجة ابدا. قال له واد يا سلامة شايفة كده بتلمح ليه؟ قال له بحبها يابا، بحبها يابا. قال له طيب اسمع يا بنت. قالت نعم. قال لها مين يتوكل لك ونكتب كتابك عليه؟ مين يتوكل لك ونكتب كتابك عليه وتبقى اصبح ملك ايديه على سنة الله ورسوله؟ اللي انت ذوي الحقيقة حافظ على الشريعات وصم وصلي وأدي الفرض في الجماعات. يا اللي انت ذوي الحقيقة حافظ على الشريعات. اللي انت ذوي الحقيقة حافظ على الشريعات وصم وصلي وأدى الفرض في الجامع وفي الجماعات وكل سلم في العمل تسلم من القارعات، ولو وصلت الحقيقة تذكر باسم الزاد، ومهما سرت معمتش تاخد مخل مخلفات. اللي وصل للحقيقة خش مش انت يا شطرة لك. نعم لك يا راجل. مين؟ قالت له والله انا بنت اهل البس وقعت لقيتني على الرصيف. قال لها طيب بعد جاب المأذون. قال لها مهر قد ايه؟ قالت له مش عاوزة مهر. مانيش عاوزة مهر. دفع لها المهر ايه؟ اقل مهر في الاسلام ربع جنيه. دفع لها ربع جنيه وكتب كتابها عليه. ولا سرير ولا بلاد ولا هدوم ولا حاجة. واول ما كتب الكتاب جابوا قناتين جر بعضهم، واللي اسمه سلامة خش على مين؟ خش على صفية. اول ما خش عليها اللي دلوقتي سوا، البنت بنت طريق مستوية والسلام ابن طريق مستوية، والبنت قامت الفجرية البنت جابت المية. كمان برضو يا حلوين صبحوا الاتنين صايمين، عاشت معاه سنتين من بعد الصلاة عالزين، إرادة حي متين يحب بقى الاتنين وحب. قام جيت في يوم من الأيام كده اللي اسمه السلام قال لبابا قال لي أنا شفت إني بزور النبي أنا شفت إني بزور النبي والدنيا بزور النبي الله يكبر خاطرك أنا ما اتجوزتش يابا أنت دفعت لي مهر إيه؟ قال لي ربع جنيه. قال لي أخويا اللي اسمه حمدين اتجوز قال له اتجوز ب3000 جنيه قال لي أنا اتجوزت بربع جنيه يابا الدنيا اتجوزتني والدنيا زور النبي الدنيا اتجوزتني والدنيا ايه ازور النبي. قال له لك يا ابن ذلك اخلص ذمتي من الله اخوك خد 3000 وانت خدت ربعك ده. اسمع يا ابني. قال له نعم. قال له انا ابوك الاثنين وعد بينكم. قل يا شيخ توكل على الله وسمع كلام باباه وقدم له طلب يزور رسول الله. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحد ما قدم الطلب في القرعه يروح ربنا قبله. البت ودعته وابوه وداها لحد المينا وما كانش طياره ركب الباخره ومشي يقول ايه يا حمام يا حمام يا حمام بلغ الهادي السلام قل له عاشق يا محمد انا على العاشق ملام اللي اسمه السلام سافر بالسلام عشان يزور النبي. البنت اللي اسمها صفية مرات اخوه والنبي اللي توحدوه فرنا يتبه ام خلى الجماعة الدراويش طبوا عند البنت صفية مرات اخوه اللي راح يزور مين يزور النبي. ام قلد المشيخة كده وراح لابس جلابية بيضة وقام جايب شلابية دوريخة العجبة عجها كده وايه وجاب له حتة السبحة وايه والذكر اشتغل وقف فيه في الذكر كده وعمل بانه تايه وروح مشوح على مين على مرات اخوه. يعني عمل بانه يعني مكذوب كده وبتاعه وراح مشغول فوقه. قالت له حمدين اصحى بقلب زي حمدين اصحى يا واد عمل بان تاي قامت عين ايدها وخط. قال لها بتضربين؟ قالت له ايه بضربك انت سكران يا ابن المكذوب لو دكيت في جتته سكينة ما يحسش بيها. اصحى يا واد الله يسهل عليه. قال لي علي اللي وحش؟ قلت له انا فتحها على البحر انت اللي وحش ده دول بتعربونا درويش نشل منها الشيله بقى وتعب منها قوي الله يسهل عليه يعمل ايه. تاني ليله معش عندها حد الا الله وراح فتح الاوضه وخش بتنين على جوز كان بلا سن ولا كلام بالكلام ده راضيه بقال لها وعايشه. عندي ما خش عليها خلاها نايمه ومشي ايده قالت الله مين ده؟ اللهم حمديك مش عاوز حاجه عاوز ايه؟ اخرج بره. قامت عاينه ايدها خد قال لها بتضربيني؟ اه يسكت هش وعجب سيرة ياللي ظلمك هجري وحيرة يسكت هش وعجب سيرة ياللي ظلمك هجري وحيرة يسكت هش وعجب سيرة ياللي ظلمك هجري سلم تعال سلم هنا سلم خلى عزمنا ينوت من غيرك واسكت هص وعجب سيره وعجب سيره ياللي غرامك قادر يحيره اسكت هش وعجب سيره ياللي غرامك قادر يحيره تعال سلم انا سلم تعال سلم انا سلم خلى عزمنا يموت من غيرك اسكت هش وعجب سيره اسكت هش وعجب سيره ياللي غرامك كبير وحيد اسكت هش وعجب سيره ياللي غرامك كبير وحيد تعال سلم وانا سلم تعال سلم وانا سلم خلي عدونا لا احنا هنا مش احنا مع ربنا يا ابني اذا كنا ابوك نايم ربنا صح يا واد ولا غاب القط تلعب يا صباح الفل يعني اخوك راح يزور النبي وانت يعني فاكر بانك انت ايه في داروش يا ابني بتاع ربنا لحد ما قالت له كده صاحبنا قالت له والله لا اله الا ابويا والله لا اله الا ابويا الشيخ ياسين اشوف ازاي تخش عليا والناس نايمين والله لا اله الا ابويا الله يسترها معاك لحد ما قالت له هقول لابويا الواد ركب سكين عفريت لان ابوه طبعا الراجل مؤمن ما يحبش التعدي وما يحبش المايل هنوحد الله يا استاذ سمير من عينيا صباح الفل مدد يا سيد ابراهيم من عينيا من عينيا تجلى عليه ربنا صباح الفل صباح الفل الله يسترها معاك يعمل ايه ده الواد لما قلت هقول لابويا خاف مش خايف من ربنا وخايف من مين وخايف من ابوه الواد له اتنين اصحاب عمرهم ما وقفوا ربنا على الباب والعياذ بالله بياكلوا حرام قام راح قال الواد يا فلان انت وفلان اكاسه فاتحه كذا وكذا والبكيت هتقول لابويا ولو ابويا يضرب الموضوع ده يعني يبقى انا لله وان اليه راجعون رايكم ايه طيب هي بتنام فين قال لهم بتنام في المنظرة اللي على الشارع دي طب الشباك فيه حديد ولا شيش وإزاز قال له مفيش حديد طب حلت اللي افترضت اتعشابه وبدل ما هي تقول لابوك احنا هنخلي ابوك يمسك بايديه يطردها يطلعها من البيت قبل الفجر قال مالكش دعوة روح انت استريا عملوا خريطة اللهم اكفنا شر طريق الشيطان قام بص كده قال انت عليك تيجي يعني بين العشاء والمغرب كده تفتح الشباك اللي على الشارع ومالكش دعوة واحنا هنتصرف معاه البيت خشت جوه طبعا بتشتغل مع ايه اهل البيت وربنا كريم قام جاي فتح الشباك قاموا الاتنين جايين وصلوا لحد هناك وقفوا تحت الشباك وراح على عين الهدوء الواحد قال عبلبته فضل بقميص بس وقاموا داخلين من الشباك وقاموا نايمين تحت الايه تحت الكنب اللي هي هتنام عليه خلي بالك الخريطه دي اللهم كنا شر المسلمين في نشر المجرمين عند ما قاموا نايمين تحت الكنبه الهدوم بره ده قلع بهدومه وبقلوبته والقميص، وده القميص بس، ونايمين تحت الكنب. البنت قضت مصلحتها وصلت العشاء ونامت الساعة واحدة تمام. اولاد اللي اسمه حمدين راح حبط على ابوه. مين؟ قال له انا حمدين يا بابا. عايز حاجة يا ابني؟ قال له قوم يا عم. قوم يا عم شوف المشيخة، شوف الدرويشة يا عم، قوم يا اخوي يا عم، قوم شوف الدرويشة، شوف مرات ابنك عاملة ايه. قال له خلاص يا ابن الكلب، ما تسبش الاشراف وعسادك. قال له طب يابا، ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولولا انت ابويا كنت مديت ايدي عليك، بس تعال شب عينيك. البت نايمه ولا على بالها لا عايم ولا مخنوق. يسهل عليها ربنا ام مخبط على قالت له مين؟ قال لها انا ابوك ياسين يا بنتي. قامت البت فتح الباب، في فتحتها الباب قاموا الاتنين طالعين من تحت الكنبه بلابيس بقى، بلابيس ده طلع ازح الكنب ومش شباك وازح بره والتاني وراه. ياسين هيعمل ايه؟ كل في ايديه جايباد الهين اهو سيد شفداني. ياسين نظر باني وقفي كل في ايديه جايباد الهين قالت لا ده جايبا ايه. قال ليها بتقول ايه اللي جاب هنا دول؟ طب واحد واحد اتنين مجموعة ست الشيخ اتنين. طب واحد واحد هي بابا، هي بابا. صباح الخير يا بابا، وانا اسمع القصة. خلاص عند ما دخل عليها القصة ديت نسمعها. كلمة مش شاد وكلمة من الأرض، احنا معانا شرايطك ممكن نسمعها في أي وقت. يا بنت الناس يا بنت البر يا بنت هو كلامنا أحلى من الموضوع. أيوة خلاص خلاص يا حبيبي، اسمع القصة. خلاص لك القصة على سليم براءة. طب صلى على الرسول. عند ما أبوه دخل عليها دي كم أمازحين، ده فتنة معمولة ومقلب معمول في الغلبانة. اعتدي في أسير ليس السير مظهرش بتاعها سمير، خدت بالك ولا ايه؟ تجلى عليها ربنا كده وايه؟ قال لها تعالي يا بنت اللي جاب دول هنا ايه؟ قالت له معرفش يا بابا. قال لها هيخش بدين علمك ازاي؟ هيخش بدين علمك ازاي؟ قالت له حرام عليك يا بابا تظلمني، انا من المساكين والسجن مليان يا بابا، يا ما في السجن مظاليم وحياة مقام النبي معرف اللي كان هنا مين. حرام حرام يا بابا حرام تذلني وانا من المساكين والسجن مليان يا بابا يا ما في السجون مظاليم وحياة مقام النبي محمد انا ما اعرف اللي كان هنا الا اقولك من جه بلاش راح بلاش دفعنا فيك ايه كتب الكتاب وربع جنيه يلا شوفوا مصلحتك شوفوا مصلحتك عمال بتصلي والمشيخه العامه شوفوا مصلحتك والسبحه البيضا والدق يلا بقولك قالت له حاضر يا بابا حاضر يا بابا قامت البت يا مستمعين كنا خشينا في الساعة 2 لبست لبسها ملابسها يا ضي العين ودموعها على الخدين خرجت الهسنايمين خرجت الهسنايمين ودموعها على الخدين يا ارحم الراحمين وجهني اروح على فين وهي ماشيه لوحدها مشغوله بذكر سيدها الصبح له جل علا ماشيه يا من عني في حمى رب الباريه قابلها تلاته حراميه نسي قبلها كده على السكه البت حلوه وتلاته اشقيه بقى اولاد رايحين يسرقوا رايحين ايه يسرقوا لحد ما شافوا البت من اللي هناك قالت لهم واحده من المساكين الحلت قام واحد مسكها من ايدها كده قال لها اسمك ايه قالت له صفيه قال لها انت اتجوزت ولا لسه قالت له متجوزه انا متجوز قال لها متجوزة قالت له اه امال جوزك فين قالت له جوزي بزور النبي جوزي بزور النبي عم بصلها كده وقال لها اهدي اهدي يعني لكشها كده ملوكش اللي بالك فيها دي قالت له اهدى لكشت له كده يا سيدي حرام عليك قال لها ولا حرام ولا حلال عم بصله كده اكبت عنك من مات دون عرض فهو شهيد من مات دون مال فهو شهيد من مات دون وطنه فهو شهيد الست قالت لا ادفع عن نفسي لما اموت طالما انا فيا روح بتقول لا اله الا الله مش ممكن حفرت في روحي ابدا ودول ثلاث رجاله والست مهما كانت عندها ايمان ان ما كانش ربنا يحس عنها مش ممكن تخلص من الثلاثه صباح الفل قام واحد منهم كده عن ايده قام ترفع وشها لله وهتقول له صلوا على اسعد الخلق كله وحدوه وحدوه كلمه اشكيلي من غيرك انت يا صاحب الحنان والجوه، اشكيلي من غيرك انت يا صاحب العطا والجود، محدش معانا هنا لكن انت يا عظيم موجود، وانت اللي قايل ادعوني وانا في كل مكان موجود، يا تثبت وجودك تخلصني يا ما يبقاش اله موجود. انت فين انت فين؟ تسيبني في وسط ثلاثة شياطين؟ انت فين انت فين؟ والست مشت يا مستمعين، دخلت بلد جميلة كده فيها ناس صالحين الطيبون للطيبات، ربنا كرمها وقابلها رجل صالح، فلما شافها على وشها لم نشرح لك صدرك، واللي بيحتمف ربنا بيحميه يا ولاد، خدها عنده كده الست، ربنا كرمها وعمل لها كرامة، فالست الناس اتلمت عليها، ده جاي وده رايح، ربنا طلع لها ايه؟ طلع عليها ريحة، عشان تعدي الرجل الصالح ده ويرجع كلامنا لمين؟ للسلامة اللي بيحج يا جماعة، جوزها اللي عند النبي، جوزها اللي عند مين؟ اللي عند المصطفى، بعد ما جه من عند الرسول، بعد ما جه من عند ايه؟ من عند الرسول، وبذكر الملك مشغول. اول ما دخل البيت ياهو كل حبايبه قبلوه، امه وابوه حيوه وحمدين يا مستمعين. النظر سلام المسكين والله يا ماما، امال صفية فين؟ امال صفية؟ تسمع يا ابني، احنا ما ظلمناهاش، احنا ما ظلمناهاش. اسأل ابوك زنا عندها ايه؟ اسأل ابوك زنا عندها يا ابني؟ احنا لا ظلمناها ولا حاجة، ابوك بنفسه يعني يعني حمدين بيصحيه ان طلع من الاوضه يضرب فيه. الواد طول باله ولحد ابوك مخبط عليها لان جوز رجاله العين بلابيس وطالعين من الشباك حتى مش واحد. قال لي حمدين؟ قال لي نعم. قال لي انت شفتهم عنده؟ قال لي اه. يعني كنا مرافقينها؟ قال الله يعلم. قال له كده؟ قال له اه. قال له طب تحلف على المصحف ان انت شفت عليها حاجة وحشة؟ قال له من جيت الوحش احلف على المصحف. قام جايب المصحف قدام امه وابوه واخوه وقال له حق هذا الكتاب اللي انزله على ختام الانبياء، ان كنت بكتب عليك يا صفية يسحب النور من عينيا. ما شالش ايده يا مستمعين اللي كان اعمى بالعينين. قام بص لي كده قال لي حمدين البنت محسوبة على رجال واصلين يا عني، انا نايم معها بقالي سنتين وهي بكر زي ما هي. البنت واصلة من الواصلين يا عني، انا مش واخدها يا بابا عشان امور زوجية، ده انا واخدها حوال الطريق وبحافظ على الشرع، على الشرع يا عنيا وحياة مقام النبي اللي جعل ختام لنبي. انا نايم معها بقالي سنتين وبكري زي بهية. قال له حمدين سلامة عينك يا ابو، عينيه مفتحه ولا بيشوفش، هذا جزاء الظالمين يا حبايب. قال البنت واصلة من واصلين يا عينيا، وانا باخدها وكتبت كتاب عليها حافظ على الشريعة المحمدية، والبنت واصلة على الناس الغاليين يا عينيا، وانا بنام معاها بقالي سنتين وهي بكر زي ما وهي بكري زي ما هي، لان اخت الطريق ما تنفعش في الشرع زوجية. ما تلخبطوش ما تلخبطوش. بس كده قال له كده قال له حمدين الحمد لله بالسلام. قال له معاش فيها سلامة يا سلامة. قال له انت عاوز حاجة؟ قال له اجيب عربية. ابوه بقى نزل فيه ضرب. قال له انت كذاب، دي تنظيمك انت. قال له اقولك على الحق، الحكاسة فتحة كذا وكذا وانا اللي غلطان عشان يفتح. قال له طب هات عربية. جاب عربية وركب سلامة وحمدين يسأل على ست من المساكين، مش شيالين حيطتين، لكن رب العالمين حنين على المساكين. فنزل واسأله كده قال واحدة اسمها صفية الشيخة. الشيخة؟ لا. ايوه الشيخ ده عند ابويا ابراهيم، دولية طيبة قوي، صلاة النبي عليه اللي تحط ايدها عليه بيطيب، اللي تحط ايدها عليه بيطيب. وربنا يقول عبدي تعني اجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن. الله صفي قالت له نعم. انا غلطان قالت له غلطان. ايه رايك يا حمدي يا سلام اخوك راجل طيب قوي اخوك راجل ايه لا يتخش عليا ولا كده. قال طيب بتمدح فيه. قالت له ماله. قال له حبيبك بذمك وانت بتمدح فيه قلت حسب ربنا من نيته يعطيه. صاحبك بسبك وانت بتمدح قالوا حبيبك بسبك وانت بتمدح فيه قلت حسب ربنا هو اللي من نيته يجازيه. كلام حقولك عليه وكل الخلق بتحكيه والله كل اناء يا سمير بينزح اللي فيه. قالت له حمديه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ام سلمة قال لها طب ملس عليه. قالت لهاني شيخة لهاني شيخة. ام جاء على حد حب ضربته على مين كشف عنه رب العالمين. سامحيني انا غلطان كان سارح بالشيطان وحد توكل على الله. وخد الست معاه قال لها صفية قالت نعم. لحد كده بقى السر لو ظهر ما يبقاش ايه يبقى السر. يا بابا قال نعم. قال لي تعالى اما اقول لك بقى الست صفية اهي بقى لها معايا كم سنة. قال لي سنتين. قال لي بكشف الدكتور البنت ذكرى اهي يا صفية بلام السر ظهر معاش له لازمة معاش له يبقى معاش السر. وقع عليها اليمين لان مرحلته انتهت خلاص. كل شيء المسجون يفضل مسجون ولا تخلص؟ طبعا بخلص. الحد ما خلص مرحلته معاها حلف عليها اليمين ومعطي لها القرشين وعربية وديتها سيد ابراهيم. وابوه جاب له الست الصبية عشان تبقى له زوجة بقى. كتب كتابه عليها على سنة الله ورسوله ونفذ الشريعة المحمدية وخلف بنين وبنات على سنة عالم السريرات. والبت صبحت بالأولية وتلمت الأحضر. صلى على الهدى انتهت الخير. الصبي بعد الصلاة الهادي اهي انتهت القصة دي. القصة دي بتاعت مين؟ سلامة واخوه حمدين. القصة دي بتاعت مين؟ سلامة واخوه حمدين. ابوهم كان اسمه ياسين. ابوهم كان اسمه ياسين. هي كفينا شر الحاقدين. بعد استراحة ثواني بعد استراحة ثواني اذا المولى احياني اقعد اليك تاني وامدح في رسول الله. نعم نعم يا مناس سايبه وناس بدل السيده زينب ابو سلسله قول لي حته على الصوت والبتاع اما اقول له حاجه ربنا يشفيله عليه يا رب. يا مناس قاعده لكن بالسلك موصوله قاعدة تصلي على النبي وبتوحيد الله مشغولة. اذا كنت عاوز مكبرات الصوت او اضواء عليك يا بابو سلسولة.